القاهرة تقدم أغرب القضايا، أغرب القضايا، كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. حبايب بابي، إيه رأيكم بقى في الفسحة بتاعت النهاردة؟ جميلة قوي يا بابي، جميلة بجد، ومفاجأة كمان. هي لنا اتبسطتي؟ اتبسطت جدا يا بابي، قعدت أكلم البطريق. يا بنتي الإيه، كلمت البطريق؟ أسلا يا حبيبة بابي. وانت يا ريفات، ايه اللي عجبك النهارده؟ التزحلق على الدليل كان جميل. حبيبه بابي التزحلق عجبها؟ طب الحمد لله. كويس يا بابي والله ان في مول عندنا كتير الحاجات دي. عايزين نروح تاني يا بابي. عيون بابي حاضر. عايزين نروح المول ده تاني يا بابي. انا يا حبايب بابي نروح تاني. بصوا بقى، انا عايز اقول لكم حاجه، لو جيتوا درجات كويسه هنروح المول ده على طول، ايه رايكم بقى؟ ماشي يا بابي. ماشي يا بابي. الحمد لله يا ولاد، وصلنا الفيلا اهو. امال فين عم سليمان علشان يفتح لنا باب الجراج؟ اكيد نايم زي كل مره، هنزل افتح انا. تمام. ايه ده؟ ايه اللي هناك ده يا بابي؟ فين اللي في الجنينه هناك ده؟ تعال تعال نشوف. ايه اللي رماه في الارض ده؟ ايه ده؟ ده مقتول. انت تعرف الشاب ده يا استاذ مدحت؟ لا ما اعرفوش. امال ازاي جه هنا الفيلا بتاعتك؟ ومين اللي قتله؟ ما اعرفش يا فندم، ما اعرفش. عموما فريق البحث الجنائي هيرفع البصمات وهنشوف اي حاجه تدل على شخصيته. حاجه غريبه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، مين ده وايه اللي جابه عندي في الفيلا؟ والاهم يا استاذ مدحت، مين اللي قتله؟ مين؟ أنا سليمان البواب يا بيه. سبت بوابة الفيلا ورحت فين يا سليمان؟ روحت بيتي يا بيه. كانت الساعة كام؟ يعني كانت الساعة حوالي 12 ونص كده. أنت متعود تروح في الوقت ده يا سليمان؟ بصراحة يا بيه كنت بخيبة، لا بسيب الفيلا الساعة 2 بالليل أو 1 ونص كده. تعرف المجني عليه ده؟ والله وشه مش غريب علي. قولي يا سليمان، قبل ما تسيب الفيلا يوم الحادث ما لاحظتش حاجة كده ولا كده؟ لا يا بيه، المكان كان هادي ومفيش حد غريب دخل. سليمان طبعا غلطان، ما كانش لازم يسيب الفيلا بدري، وادي النتيجة، جثة في الفيلا. اطمن يا استاذ مدحت، قدرنا نتعرف على المجني عليه عن طريق تحليل الدي ان ايه، ومش كده وبس، ده سكان المنطقة كمان اتعرفوا عليه. وطلع مين يا فندم؟ المجني عليه اسمه شريف عبد الحميد سلامة، بيشتغل في محل تركيبات أطباق دش وريسيفر. أيوة بالظبط، جانا مرة عشان يصلح لنا الطبق ويغير الـ LNB. الكلام ده كان إمتى؟ من حوالي شهر. تفتكر يا أستاذ مدحت إيه اللي خلاه يدخل الفيلا يوم الحادث؟ ومين اللي قتله؟ معرفش. أنا محمود صاحب محل الدش اللي في المعادة يا باشا. المجني عليه شريف بيشتغل عندك؟ كان بيشتغل معايا، لكن سابني وعرفت إنه بيشتغل في شركة عقارات وتوظيف عمالة. عقارات وتوظيف عمالة، وسارك ليه يا محمود؟ معرفش يا باشا، يمكن لها مكان أحسن له ويدفع له أكتر. شريف كان كويس معاك؟ كان كويس جدا وصنايعي محترم وفاهم شغله كمان يا باشا. تفتكر مين اللي قتله؟ والله يا باشا معرفش. ما كانش ليه أعداء؟ هو مرة كان بيتخانق مع مجموعة شباب كده، ولما سألته قال لي ما تشغلش دماغك انت، دول شوية شباب صيع مش عايزين يدوني حق. حقه؟ حقه في ايه يا محمود؟ بصراحة باشا ما سألتوش، لكن قلت له لو عايز فلوس قول لي، شكرني والموضوع اتقفل. قول لي يا محمود، مين اللي عايش مع المجني علي شريف؟ والدته يا باشا واخوها هاني. يا عين عليك يا ابني، ما شفتش يوم حلو في حياتك. اهدي يا حاجة من فضلك عشان نعرف نتكلم. يوم الحادث ابنك شريف خرج الساعة كام؟ حوالي 9 الصبح. كان رايح فين؟ كان بيشتغل في شركة توظيف في مدينة نصر. ولما الشركة في مدينة نصر ايه اللي وداه المعادي؟ ما عرفش، راح لقضاء. راح لقضاء. مين بقى اللي عمل فيه كده يا حاجة ناهد؟ مش عارفة، ربنا ينتقم منه ويحرمه من ضلاه زي ما حرمني من ضنايا. الله يرحمك يا شريف، الله يرحمك يا ابني. هاني، ليه دايما كنت بتتخانق مع المجني عليه اخوك شريف؟ يعني يا بيه الله يرحمه كان دايما يتخانق مع ماما. يتخانق معاها ليه؟ علشان الفلوس. اصله في الفتره الاخيره كان عايز فلوس باي شكل، وماما كانت حاسه انه بيجي فلوس من الحرام. التحريات اثبتت ان اخوك كان واخد فلوس من الناس علشان يسفرهم بره. الكلام ده مظبوط؟ ما اعرفش يا بيه، ما اعرفش اي تفاصيل عن شغله. أمال مين اللي كان دايما يستناه تحت البيت؟ يستناه تحت البيت؟ لا معرفش. أنا شيرين صبحي، خطيبة المرحوم شريف. آخر مرة شفت خطيبك كان إمتى؟ من 3 تقريبا. اشتكى من حد معين؟ كان خايف من حاجة أو حد كان بيهدده؟ لا ما فيش كل ده، كان دايما بيبقى مبسوط وهو معايا، وكان مدرك انه هو ما يتكلمش في الشغل او في اي حاجه تضايقني. كنت ناويين تتجوزوا امتى يا شيرين؟ بابا كان محدد له 2. وشريف كان بيشتغل ايه؟ شريف خريج كليه التجاره واشتغل في اكتر من مكان، واخر حاجه اشتغلها كانت في شركه عقارات وتوظيف. اخر مكالمه للمجني عليه خطيبك شريف كانت امتى؟ كانت الساعه 8 بالليل. قال لك ايه؟ قال لي ايوه يا حبيبتي، معلش يا شيرين انا بس عندي شويه شغل كده هخلصه واكلمك تاني. وبعدين يا شيرين كملي. اتصلت بيه حوالي 1:30 بالليل، لقيت الموبايل بتاعه مقفول. تعرفي يا شيرين مين اللي كان دايما يجي تحت بيت المجني عليه خطيبك شريف وبيراقبه؟ لا معرفش. مش فاهمه انت عايزه ايه مني بالظبط. عايزه اعرف الحقيقه يا منى. حقيقه ايه؟ شريف الله يرحمه قبل ما يموت اتصل بيكي ليه؟ جوزي عادل كان عايز يسافر بره وما لقيتيش الا شريف. وفيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ انت ناسيه ان شريف كان هيتجوزك قبل ما يعرفني؟ يا ستي ماشي وما حصلش وفضلنا اصدقاء. طيب وشريف سفر جوزك؟ جاب له شغل في الامارات، بس جوزي صرف نظر. وصرف نظر ليه؟ عشان والدته رفضت انه يبعد عنها. انت بتساليني ليه؟ عايز اعرف مين اللي قتل شريف. مين؟ كفايه بقى يا شيرين، كفايه بقى. ماما تعبانه ومش قادره. وانا يا هاني انا ذنبي اني خاطري يموت مقتول. عارف يعني ايه واحده كل احلامها وحبها فجاه يموت ويدفن؟ ايوه شيرين، بس النيابه بتحقق وان شاء الله هيوصلوا للقتل. وانت يا هاني؟ انا ايه؟ ليه عملت كده مع اخوك؟ من فضلك مفيش داعي للكلام ده. لا انا عايز اعرف كل حاجه كانت بتحصل. شريف الله يرحمه كان متعب جدا وكان بيعمل حاجات مش مفهومه. يا شريف يعني ايه حاجات مش مفهومه؟ يعني ايه؟ تقرير الطبيب الشرعي يا فندم بيأكد ان الوفاة حدثت نتيجة طعن بالبطن بمطوى قرن غزال، وده كان حوالي 1:30 بالليل. يعني حد عارف فيلا الباش مهندس مدحت وكان مراقب عم سليمان لغاية ما مشي. طب اللي قتله ليه؟ وليه في الفيلا دي بالذات؟ ويا ترى قتله جوه الفيلا ولا برا الفيلا؟ تفتكر يا فندم ممكن يكون هاني اخوه هو اللي قتله؟ هاني اخوه يقتله؟ طب ليه؟ ليه؟ انا عمر يا فندم. ليه كنت بتقف تحت بيت المجني عليه يا عمر؟ ما حصلش يا فندم. عمر كاميرات المحلات مصوراك، وفي ناس اتعرفوا عليك وشافوك وانت واقف تحت البيت. كنت دايما تسأل على المجني عليه. اتكلم يا عمر. بصراحة كده يا فندم أنا كنت عايز أطوله. تطوله؟ يعني إيه؟ شريف ضحك عليا وخد مني فلوسي علشان يسفرنا اشتغل برا، وغير تليفوناته وما كانش عايزنا قبله علشان أخد حقي. تاخد حقك؟ عمر أنت متهم بقتل المجنى علي شريف. يا فندم ما حصلش ما قتلتوش. عمره ما يقتل شريف ابني. وما يقتلوش ليه؟ ايه اللي خلاك متأكدة كده؟ عمر كان طالب عندي لما كان في ثانوي قبل ما اطلع معاش. وبعدين؟ اتعرف على ابني شريف وطلب منه ان يسفره. كملي. هو ده كل اللي عرفه. يعني ما كنتش تعرفي ان شريف ضحك عليه وما سفروش؟ لا. وايه اللي خلاك متأكدة يا حاجة ناهد ان مش هو اللي قتل ابنك؟ عمر من أسرة طيبة وبيحترمني وعارف كويس إني ساعدته علشان يخلص دراسته ويجيب مجموعه كويس. أمال ليه شريف ضحك عليه وخد فلوسه؟ مش عارفة. ليه ما اشتكتش شريف لوالدته اللي كانت مدرستك في المدرسة يا عمر؟ أستاذة ناهد ست طيبة وما كنتش عايزة تدخل في الموضوع ده. بس كانت هتجيب لك حقك. كان آخر كارت عندي لو ما كنتش عرفت تاخد فلوسي منه. أنت فعلا ما عرفتش تاخد فلوسك منه عشان كده قتلته. مستحيل أعمل كده. أنت الوحيد يا باشمهندس محمود اللي هتقول لنا مين اللي قتل خطيب شريف. وأنا هعرف منين؟ محلك موجود في المعادي وشريف لقوا جثته في فيلا الباشمهندس مدحت في المعادي. مش عارف أقول لك إيه يا أنسة شيرين. تقول الحقيقة. أنا ما عنديش حاجة أقولها، ما أعرفش مين اللي قتله. بس إيه؟ في إيه يا شيرين؟ أنا مش ناقصة مشاكل مع جوزي عادل. عرفت إن المرحوم شريف كان على علاقة بيك لحد ما مات. يا ستي شريف كان يعرفني قبل ما تظهري أنتي في حياتي. كان يعرف مين كمان؟ هو أنت عايزة تعرفي إيه بالظبط؟ عايزة أعرف مين اللي قتل؟ مين؟ واللي هتقتله يعني؟ هتكون واحدة من اللي عارفهم؟ ممكن، وخصوصا أنت يا من. أنت اتجننتي؟ أنا قاتل شريف؟ طب ليه؟ يستحيل طبعا، مستحيل. تنكر يا عادل انك اديت فلوس للمجني عليه قبل ما يموت علشان يسفرك برا مصر؟ حصل. ما سافرتش ليه؟ كان كل شوية يقول لي اصبر يا عادل، ده انا هسفرك سفرية ما كنتش تحلم بيها، سفرية هتاكل من وراها الشهر، بس اسأل عليها شوية. وبعدين يا عادل؟ ولا حاجة، اكتشفت انه نصاب فقتلته. ما حصلش. يعني ما طلبتش بفلوسك منه؟ ما اتخانقتش معاه يا عادل؟ حصل اكتر من مرة بس ما توصلش ان اقتله. امال مين اللي قتله؟ مين؟ يا فندم انا ما قتلتوش وما اعرفش مين اللي قتله. المجنى عليه ضحك عليك ووعدك بالجواز، واول ما عرف شيرين سابك يا منة، عشان كده كان نفسك تنتقم منه. بس ما قتلتوش. شريف ما اكتفاش انه يضحك عليك وما يتجوزكيش، لا ده ضحك كمان على جوزك عادل اللي اتجوزتيه مخصوص عشان تغيظ شريف، صح يا منة؟ يا فندم تنكر انك رحت لشريف الشركة واتخنقت معاه وهددتيه بالقتل؟ ما حصلش. لا حصل، وفي ناس سمعوكوا وشاهدين بكده. بقولك ايه يا منة، الموضوع خلص خلاص. كل ده عشان حبيبة القلب الشريف. ايوه بحبها وهتجوزها. طب وانا؟ انتي مش رحت اتجوزتي عادل؟ عادل متجوزه عرفي، ولو عايزني اسيبه واتجوزك هعمل كده. للاسف يا منة مش هينفع. كان ممكن قبل ما تظهر شيرين في حياتي من سنتين، لكن دلوقتي خلاص انسى كده يا شريف. ماشي، قسما بالله العظيم ما هتشوف يوم حلو في حياتك يا شريف. وبعد ما شريف خد فلوس من عادل علشان يسفره وضحك عليه، كان لازم تنتقم منه وتقتليه. لا ما حصلش، ما قتلتوش. مش انا. امال مين اللي قتله؟ لنفرض يا طارق ان منة هي اللي قتلته او حرضت حد علشان يقتله، ليه جوه فيلا المهندس مدحت بالذات؟ اشمعنى؟ هو ده بقى السؤال المهم. اجابته هتحل لغز القضية دي وهعرفه. مساء الخير يا عم سليمان. مساء النور. انت مين؟ مش مهم انا مين. ايه اللي خلاك تسيب الشغل في الفيلا عند مدحت بيه؟ هو اللي طردني. وطردك ليه يا سليمان؟ طردني عشان اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ ما انا مش هتكلم معاكي الا ما اعرف انت مين بالظبط. هقول لك انا مين. اتكلم يا سليمان. قتلت المجني عليه شريف عبد الحميد سلامة ليه؟ ما حصلش يا بيه. التحريات والشهود والكاميرات الموجودة حوالين الفيلا اثبتوا انك ما سبتش الفيلا الساعة 12 ونص زي ما قلت قبل كده. لا يا بيه لا، انا سبت الفيلا ما بين الساعة 12 والساعة 12 ونص. اخر رقم كان على تليفون المجني عليه كان من واحد اسمه اسلام، اسلام اللي بيقعد على القهوة اللي انت بتقعد عليها. يا بيه انا ما اعرفش اسلام وما اعرفش حد على القهوة. انت فعلا ما تعرفوش، لكن هو تعرف عليك وشهد ضدك. طلب مني يعمل مكالمة، اديته تليفون واتصلت بالمجني عليه شريف من تليفون اسلام علشان يجي لك الفيلا. يا بيه ما حصلش ده، غير شهادة الاطفال ريفان وريماس ولاد مدحت صاحب الفيلا. انا شايف فهم سليمان كان واقف مع واحد شبه اللي اتقتل عندنا في الفيلا. فعلا كان واقف مع المهندس شريف اللي كان بيصلح لنا الدش. انا كنت رايح اركب باص بتاع المدرسة وشفته، لكن ما خدتش بالي منه. انا عارفة شكل المهندس شريف كويس جدا، لاني كنت بتكلم معاه لما جه يظبط لنا قنوات الدش، كنت بسأله عن قنوات ديزني. اتكلم يا سليمان اتكلم. انا ما عملتش حاجة بيه، هو اللي عمل كل حاجة. هو مين؟ هاشم ابن اخويا. هاشم؟ هاشم ابن اخويا عايز يسافر بره يا باشمهندس شريف. علشان انت راجل طيب انا هسفره لك الامارات، وكمان هيشتغل شغلانة ما كانش يحلم بيها، بس المهم يدفع. كمل يا سليمان وبعدين. خد الفلوس يا بيه، وكل ما اسأله على السفر يقول لنا لسه، وعرفت انه نصاب ونصب على ناس كتير. حبينا انا وهاشم ناخد فلوسنا. اتصلت بيه وقلت له يا باشمهندس شريف ما تيجي بكرة بالليل الفيلا عشان تصلح لنا الدش. ما انت عارف يا سليمان انا سبت سنة الدش من زمان. عشان خاطر يا باشمهندس، وبعدين بتحديه ده راجل طيب وعمره ما بيقامل لأي حد تاني غير ليك انت من ساعة ما ركبت سلك الدش في كل مكان. خلاص يا عم سليمان، علشان خاطرك انت بس انا هحاول اجي بكره بالليل. كمل يا سليمان كمل. جه يا باشا في الميعاد اللي انا حددته له، وكنت عارف ان مدحت بيه مش هيبقى موجود، وبعدين جاب له هاشم ابن اخويا في جنينة الفيلا. ايه اللي حصل؟ فلوس يا شريف والا الله. انت بتهددني برايا هاشم؟ ما انا قلت لك اسفرك يا جدع. في ايه؟ انت نصاب وانا بقى يا قاتل يا مقتول. عايز فلوسي منك دلوقتي. بس انا معيش فلوس دلوقتي. يبقى تمضي على وصل الامانه ده. ايه وصل امانه؟ انت مجنون. وبعدين يا سليمان؟ وبعدين يا بيه اتخانقوا وللاسف اتقتلوا. جريت زي المجنون، ما كنتش عارف اعمل ايه. وازاي هاشم ابن اخوك دخل الفيلا والكاميرات ما جابتوش؟ انا عارف كل ما داخل الفيلا بيه ساعدته يدخل من باب صغير من الشارع الخلفي عشان ما يشوفوش شريف. ما كانش لازم انت ولا هاشم ولا غيرك تاخدوا حقكم بايديكم. في بوليس ونيابة، في قانون بيجيب الحق لصاحب الحق. ما كنتش اعرف يا بيه، ما كنتش اعرف يا بيه انه هيحصل كده. يا ريتني ما كنت عملت كده. يا ريت. خدوا عسكري. أخيرا قبض على هاشم اللي قتل ابني. الله يرحمك الله يرحمك يا شريف. شريف هو اللي وصل نفسه بكده لما نصب على الناس وكان عايز المكسب السريع. ربنا يغفر له ويسامحك. الله يرحمك يا شريف. الله يرحمك. أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، مجدي عبد الحليم، عمرو شميس، سوسن طه، محمود علي، تقى عادل، والأطفال ريماس محمد فخري، ريفان محمد فخري، لانا هيثم. هندسة صوتية خالد القصاص. أغرب أقرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.